قال السائل: إذا شخص عقد القران قبل أن يدخل على الزوجة ثم توفي قبل الدخول، يقول ماذا على الزوجة؟ على الزوجة أن تعتد وتلزم الإحداد، ولها المهر ولها الميراث، لها المهر والميراث وعليها العدة. يقول سؤال: ما حكم من تحريم الجمع بين الأختين؟ الله عز وجل حرم ذلك وهو الحكيم العليم. ومن ما يظهر أن تحريم الجمع بين الأختين وبين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها أن لا أن من الأضرار التي قد تحصل قطيعة الرحم لو حصل بينهم مشاجرة ومخاصمة، لأن عادة النساء كما تعرفون الغيرة، فربما غارت من زوجته الأخرى فتحصل بينهم ما يحصل، فيكون ذلك سببا في قطيعة الرحم. هذا مما يظهر، وقد يكون هناك حكم أخرى. فالله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام ما يحرم شيء إلا لحكمة أو حكم. ونحن مأمورون بأن نقول سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ما دام أنه أمر ونهي فيه إيجاب أو تحريم نمتثل. وهذه ولله الحمد ميزة هذه الأمة من عن الأمم السابقة، فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ما يعارضون ولا يقول ما أعمل حتى أعرف الحكم. أمرنا بالوضوء من لحم الإبل، ما هي الحكمة؟ الله أعلم. شو الفرق بين الغنم والإبل والبقر؟ الله أعلم. أمرنا توضأ من لحم الإبل، أمرنا أن ننضح ثيابنا إذا بال علينا الصبي الصغير الذي يرضع، نضح نرشه بشيء من الماء قليل ونصلي به، إذا كانت بنت ولو أنها صغيرة يجب أن نغسله غسل كما تغسله من بول الكبير. ما هي الحكمة؟ الله أعلم. سمعنا وأطعنا. نعم. يقول السائل: هل يزكي الموظف هل يزكي الموظف مدخرات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة عند استلامها، أم في كل عام؟ الموظف إذا قبض نهاية ما يعطى في نهاية الخدمة يعطى إياه جملة واحدة، إذا أضافها إلى ماله فالأولى له، ومن أجل أن يستمر على بناء الحول أن يضيف إلى ما عنده ويزكيها. أما إذا كان أنه قد أعد مشروعا وصرف فيه ولم يخلطها بماله، فهذا إن شاء الله ما فيها شيء. إذا لم يخلطها وأنفقها في الحال في مشروع مثلا من المشاريع، أما إذا خلطها بماله فالذي يظهر لي ولست قدوة أن أسوتها كالراتب كما قلت لكم، إنه ما يستطيع أن يفرز زكاة كل شهر، لأنك في هذا الشهر توفر ربع الراتب، الشهر الثاني ممكن توفر أكثر، الشهر الثالث ربما تسحب من التوفير. فلذا قلت لكم إنه ما تبرأ الذمة ويرتاح الإنسان إلا أنه يعرف من حين ما بدأ يوفر إذا جاء هذا الشهر يزكي كل ما عنده. فالذي يحصل عليه من مكافأة أو زيادة جاءت مثلا مفاجأة كمنحة من ولي الأمر ونحو ذلك جاءت دفعة، إذا وضعتها مع مالك فالحكم سواء، هذا الذي يظهر لي، ولست عالم ولست قدوة. لكن إذا صرفتها في الحال ما خرطتها بمالك فهذه مضت ليس عليها شيء، لكن إياك أن تعمل شيء لتحتال على إسقاط الزكاة، إياك أن تعمل أي حيلة لإسقاط الزكاة، فإنك ربما تعاقب عاجلا أو آجل. يقول السائل لديه أرض معدل البيع قيمتها 170,000 ريال، كم هو مقدار الزكاة فيها؟ على كل حال الزكاة معروف أنها ربع العشر، سواء الأرض ولا غيره ربع العشر، كل سنة ما دام أنك عارضها للبيع تجارة، فكل ما تمت سنة وأنت لم تبعها يقدرها لك أهل المعرفة أهل العقارات، فإذا قدروها قد يكون العام 100 وهذه السنة 150، السنة الثالثة ربما تنزل أو تزيد، فلا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمتها العام الماضي، كل سنة تقدرها عن طريق أهل المعرفة بالعقارات. والزكاة ربع العشر سواء قيمة الأرض ولا غيره، ربع العشر بالمئة 2.5، 1,025 ريال، ربنا أعطانا الكثير ولم يكلفنا إلا بالقليل، اللي عنده 1,000 ريال ما يلزم ولا 25 ريال، ليس فيه ولا حمد لا جور ولا إجحاف، مع العلم أن الذي أعطانا هو الذي شرع لنا الزكاة وهو الذي وعدنا بالزيادة والخلف عز وجل. يقول السائل أنه من مصر ويزرع الموز والفراولة، يقول هل فيها زكاة؟ كل مال من الثمرات إذا كان يكال ويدخر فإن فيه الزكاة، أما إذا كان مما يباع في الحال فزكاته من صدقة من ماله من ثمنه إذا بلغ سنة، إذا حال عليه الحول تبيع وتشتري بالفواكه، إذا تم الحول تزكي ما عندك بغض النظر من أين هذا المال، من راتب تشتغل به، من حرفة مهنة، من ثمرات عندك في مزرعة تبيع منها، إذا تم الحول تزكي ما عندك. أما الثمار التي تجب فيها الزكاة هي الحبوب، حبوب من البر والشعير والذرة وغيره إذا بلغ نصاب، وكذلك التمر والزبيب. نعم، أما التفاح والبرتقال والخضار هذه إذا كنت تسوقها تبيعها، فكما قلت لكم الزكاة على ما تحصل عليه من ثمنها وما يتوفر لديك، إذا تم الحول الذي أنت حددته في السنة إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك وتزكيه من أي مصدر كان. نعم. يقول السؤال ما حكم الزكاة على الإيجار العائد من العقار؟ هذا يجب إذا مثل غيره، الموارد المالية من تجارة من إجارة مثل غيره، عندك عمارة تأجرها وعندك راتب وعندك أولاد يعطونك من أموالهم وعندك أي مصدر، كما قلنا إذا تم الحول تحصي ما عندك وتزكيه بغض النظر من أين جاء ولأي غرض جمعته، لا تقول جمعته للزواج ما زكيه، جمعته لأبني بيت ما زكيه، لا تزكيه كله، إلا إذا كنت عزل عينه للمسجد، تريد أن تبني بيت مسجد لله، عازله مخرجه من مالك، تقول هذا للمسجد أخرجته عن ملكك، نعم هذا خرج عن مالك، أما ما عدا ذلك فعليك الزكاة. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الروضة بعد صلاة العصر والفجر؟ الروضة كغيرها أوقات النهي لا يجوز الصلاة فيها نوافل أبدا، في أوقات النهي الروضة كغيرها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة إذا وقفت الشمس حتى تزول، يعني حتى تجب صلاة الظهر، ووقوف الشمس إذا وقفت الشمس بين المشرق والمغرب في كبد السماء ليس لها ظل، نتوقف عن الصلاة حتى تزول، يعني تحرك نحو الغرب فيدخل وقت الظهر، هذه ثلاث أوقات يجب أن لا نصلي فيها نوافل. يقول السؤال: ما حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ ما في مانع، يوم السبت أو يوم الجمعة إن صمت يوم قبله ويوم بعده. طيب إذا كان عرفة صمت معه الخميس وافقت الجمعة مثلا، وصمت معه الخميس فهو أطيب، وإن صمته على أنه عرفة فلا بأس. كذلك يوم السبت وافق يوم عرفة يوم السبت، إن صمت الجمعة معه فهو أفضل وأحسن، ما صمت فلا بأس. يقول السؤال: عندي زملاء وأصدقاء من غير المسلمين وطلبوا مني أن أعطيهم بعد أن أرجع من عمرة ماء زمزم، هل يجوز ذلك؟ أما غير المسلمين فلا ينبغي لنا أن نبذل لهم إلا في حق الجوار، مثلا لو كانوا جيران ومسالمين، فإن أحسننا لهم من أجل بيان محاسن الإسلام، وأما كونك تعطيهم من ماء زمزم ليستفيدوا به بغي، ولا أقول محرم، ما أستطيع أن أفتي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.